الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث. العطية في مرض الموت التي يخشى أن يكون الهدف منها حرمان الورثة في مرض الموت، إذا عرف أنه سينتقل ويرتحل من هذه الدنيا، ولا سيما إذا كان بينه وبين ورثته شيء من النزاع والشقاق أو شيء من العقوق بينه وبين أبنائه أو من وارثه، فإنه إذا أعطى في هذه الحالة في المرض الذي مات فيه الموت العادي الذي له مقدمات، الموت العادي الذي له مقدمات، لأن بعض الأمراض لا تطول، لكنه قبل هذا المرض أو قبل هذا الموت المفاجئ لا يسمى مرض. فلو أعطى قبل موته بساعة ثم مات فجأة، ها؟ أو بحادث أو مات فجأة جالس ومات، هذا حصل كثير في هذه الأيام، هذا ليس بمرض موته وإن دنا أجله في علم الله جل وعلا. لكن إذا ما مرض مرض قرر أطباء أنه يموت بسببه وأن صحته تتردى في يوم بعد الآخر، هذا الذي يغلب على الظن أنه يخطط لحرمان الورثة من الإرث. مثل هذا له من ماله الثلث، وله من ماله الثلث كما في حديث سعد: أفوصي بجميع مالي؟ قال: لا. قال بالشطر؟ قال: لا. قال بالثلث؟ قال: بالثلث، والثلث كثير. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية بالثلث، لكن ما زاد على ذلك لا يملك إلا في حال صحته، في حال صحته يملك، على خلاف بين أهل العلم هل له أن يتصدق بجميع ماله أو لا. وأهل العلم يفرقون بين من كان له وارث أو لا وارث له من جهة، وبين من توكله على الله قوي وبذله للأسباب في تحصيل المعيشة له ولأولاده، ومن هو أخرق لا يستطيع أن يحصل شيئا، فهذا لا شك أنه قد يمنع في بعض الحالات، لأنه يعرض نفسه ويعرض من وجبت عليه نفقته للضياع. ما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث، يعني لما أذن له فيه شرعا، ولو قرر أطباء أنه يموت غدا أو بعد غد أو أيامه معدودة أو بعد مدة يسيرة، فإن له أن يتصرف الثلث كما في حديث سعد، ولو غلب على الظن أنه يموت. طيب، لو غلب على الظن أنه يريد أن يحرم الورثة من هذا الثلث، ها؟ له ذلك لأنه أذن له فيه، ولو غلب على الظن، لأن بعض الناس ولو كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، تقول تصدق جد بشيء تجده لا يتقرب إلى الله بشيء، مع أنه قد يسرف ويبذر في أشياء أكثر مما أمر بالصدقة. لماذا؟ لأن تاريخه الطويل ما تعرف على الله في الرخاء ليعرفه في الشدة. تجد بعض الناس يملك مئات الملايين، تقول تصدق على مشروع كذا أو على المسكين كذا أو على الأسرة التي تكاد تموت من الجوع، ما تجد نفسه ولا بألف ريال. نسأل الله العافية. وبعض الناس في بلد من البلدان راصد مبلغ كبير جدا لامتياز مادة محرمة إذا أذن فيها، إذا أذن فيها ومات قبل ذلك، صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، لكن على الإنسان أن يهتم لنفسه ويحتاط لدينه ويربي نفسه على نية الخير وبذل الخير والبذل في وجوه الخير، لئلا يجد نفسه في مثل هذا الموقف. لأن المسألة خطوات، خطوات الشيطان العدو الذي كثير من المسلمين لا يعرف حقيقته، فلم يتخذه عدوا، اتخذه ناصحا، إذا قال له شيء قال سمع طاعة. والله المستعان. هذا الذي أعطى في مرض موته الذي مات فيه، ولو غلب على الظن أنه يريد أن يحرم ورثته من المال، له الثلث، لأنه مأذون له فيه، قال بالثلث، قال فبالثلث، والثلث كثير، معنى أنه لا يجوز ما فوقه. نعم. إذا ظهرت العلائم والدلائل لا، ما يجوز، لا ما يجوز. ها؟ شلون؟ إيه. ما تجب عليه نفقتهم؟ شلون؟ الله جل وعلا هو الذي فرض هذا المال بعده لورثته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب عمر بن عبد العزيز ما ادخر شيء، ما جاءه من مال صرفه في وجوه الخير. عمر بن عبد العزيز قيل له: ورثتك ما خلفك أولاد وبني وبنات وزوجات وراك ذرية. قال: من كان منهم صالحا فلن يضيعه الله، ومن كان فاسدا فلا أعينه على فسقه وفساده. فهل الأولى أن نأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لسعد، أو نأخذ بتصرف عمر بن عبد العزيز؟ هو اللي يسمع الكلام، ما هو عادل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام أي شخص كائنا من كان. لكن عمر بن سعيد بن عبد العزيز في حال صحته وعنفوان شبابه، مات عن 39 سنة، عمره 39 يا ماما، وهذه وجهة نظره. هو له أن يتصدق بجميع ماله في حال صحته، فلم يترك شيئا. هؤلاء الذين زاهدوا في الدنيا وصارت الدراهم عندهم والدنانير كالبعر مثل سعيد بن المسيب، هذا يلام، يقال مفرط مسرف. نعم، ما له قيمة أصلا. ومع ذلك: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وعلى كل حال، مسألة الصحة مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، تختلف باختلاف الأشخاص، وأيضا تختلف باختلافهم باعتبار التوكل على الله جل وعلا. لأن بعض الناس قد يتصدق بجميع ماله ثم بعد ذلك في المجالس: ضيعت فرت، أنا تصدقت، أنا فعلت، أنا ما خليت شيء، أنا ما تركت شيء. مثل هذا قال له: أمسك مالك أزيل لك، أخرج الواجب والباقي أحسن لك من أن تشكي، أن تشتكي ربك على الناس. وبعض الناس توكله قوي، والأسباب في غلبة الظن أنه قادر على تأمين ما ينفق على نفسه وعلى من تحت يده، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر. الحامل إذا صار لها ستة أشهر، لأن الحمل والولادة فيها موت أحيانا، وفي السابق أكثر منه في العصر الحاضر، ما في مستشفيات ولا فيه وسائل ولا فيها أجهزة ولا فيه شيء. فإذا صار له ستة أشهر وهو أقصر مدة الحمل ليس لها أن تتصدق بأكثر من الثلث. ومنهم من يقول إذا أخذها الطلق، لأن الآن جاء وقت الخطر، أما قبله لا سيما أن الغالب أن الحمل تسعة أشهر، إذا أخذها الطلق لا تصدق بأكثر من الثلث لأنها ترى الموت أثناء الطلق، ترى الموت أمامه. نعم. إيه. مرض موت، هو مرض موت. لا، هي في حال الساعة ولا هو مثل مرض الموت هذا. والفرق بين الحمل والولادة في السابق والعصر الحاضر أنها من جهة أشد، كثيرا ما يحصل عسر في الولادة فتموت بسببه، كثير ما يحصل. وإذا كتبت السلامة فالولادة أسهل منها في العصر الحاضر، والحمل تحتمل معه الأعمال الشاقة دون ما هو حاصل في واقع النساء اليوم. أسماء بنت عميس يأخذها الطلق في بيتها وتحج مع الناس وتلد بعد 10 كيلو، 10 كيلو بساعتين أو 3 ساعات، 10 كيلو بساعتين من بيتها وتحج مع الناس. كانت المرأة تلد في بيتها لوحدها بمفردها، وقد تلد في طريق، وفي الشهر 9 تجذ النخل العيادين الطوال. الآن بمجرد ما تظهر نتيجة التحليل قال لا تبرح الفراش على ظهرك، وخذي مثبتات وخذي كذا وكذا، لأن التحمل عند الناس ضعف جدا، والتوكل يكاد ينتهي، واليقين بما عند الله جل وعلا. وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر، هذا الذي يراه المؤلف، منهم من يرى أنه إذا أخذها الطلق نعم، غلب على الظن أنها قد تهلك. ومن جاوز 10 سنين فوصيته جائزة، يعني قبل التكليف لكنه يعقل ويفهم، وبعد التمييز 3 سنين وصيته جائزة. إذا وافق الحق، ما يوصي بباطل أو لباطل، ولا يوصي أيضا بأكثر من الثلث أو له ذلك، لأنه في حال صحته. ها؟ هو شاب 10 سنين. ها؟ شو؟ شو؟ علقها بالموت. نعم، علقها بالموت، وله أن يزيد وينقص ويرجع قبل الموت. فإذا بدأ له وظهر له أن يعود يرجع في وصيته قبل أن يموت له ذلك، لأن هذه حقيقة الوصية لا تثبت إلا بالموت. ومنهم من يقول أن وصية الصبي لا تصح إلا بعد أن يبلغ. ومن أوصى لأهل قرية لم يعط فيها أو لم يعط فيها من الكفار، لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم، ينص عليهم، مثل الصلة والعطية والصدق على الكافر إذا قصده، لا سيما إذا ترتب على ذلك مصلحة حيث يرجى إسلامه يؤلف بها، وكذلك الوصية. إذا أوصى لأهل قرية فيها كفار ومسلمون لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم، لأن الهدف من الوصية التقرب إلى الله جل وعلا، التقرب إلى الله جل وعلا، ولا يتقرب بالنفقة على أو بالصدقة على الكافر إلا من أجل الهدف الذي ذكر، أنه وسيلة من وسائل الدعوة واحتمال الإجابة. لأنك إذا أعطيت أحسنت إليه قربت من قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما زار اليهودي ودعاه إلى الإسلام أسلم. بعض الناس يوصي والوصية مثل الوقف، مثل الوقف، في أن الهدف منها، الهدف الشرعي منها، أن تكون فيما يقرب إلى الله جل وعلا. أوصى لطلبة العلم، أوصى لطلبة العلم، فمصرف الوصية لطلبة العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لطلبة العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدخل فيها طالب الطب والهندسة والفيزياء وغيرها من العلوم؟ هذا ليس العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن المراد به العلم الشرعي المورث لخشية الله جل وعلا. وأما تلك العلوم فشأنها شأن المهن والحرف والصناعات والأعمال الدنيوية. الطبيب لا يختلف عن المزارع، المهندس لا يختلف عن الصانع، الحكم واحد، كلهم طلبة رزق، يختلفون بالنسبة لنياتهم، كل له هدفه وكل له قصده، ولذلك لا يلامون ولا يعذبون ولا يأثمون بنية الدنيا، لأنها من أعمال الدنيا، بخلاف طالب العلم إذا نوى بعمله حطام الدنيا فإنه يأثم. فالغنم مع الغرم. طيب أوصى لطلبة علم ثم قال شخص من أقاربه يريد أن بعثه ليدرس في بلاد الكفر، طالب علم على كلامه بيدرس الشريعة والقانون فرنسا، مع الشريعة، الشريعة علم شرعي، بيدرس شريعة وقانون بفرنسا، يدخل ولا ما يدخل؟ والله ما يدخل، والله ما يعان على البقاء بين ظهراني الكفار، يرى كفرهم وأعمالهم كفر وإلحاد وشبهات وشهوات وإباحية، ما يصرف له شيء لا من الوقف ولا من الوصية. ونسمع من يفتي بأنه يصرف له، الله موجود ومن كبار، ها؟ ولا نص عليه، لأنه يصير جنف في الوصية، راح يبذل من وصيته ويسخر الأمر من يقيم بين الكفار. الأمر خطير جدا، الأمر جد خطير، ما ليس بالسهولة مثل ما تصورون الناس، يروح ويجي، ها؟ واقع، الواقع مر، ويأتي أسئلة تقشعر منها الجلود، تقشعر منها الجلود. نعم. ها؟ هل يؤخذ العلم الشرعي عن كافر؟ حتى الشك والله يأخذونه لأنه مو بشرعي مو بشهادة. ها؟ موجود موجود مثل هذا الكلام موجود وكثير ومنصور من قبل كثير من أهل العلم. ها؟ الحمد لله يعني الأرض ما تخلو إن شاء الله. نعم نفس الشيء نفسه ما يجوز حرام بلاد الكفر حرام. ومن أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولا فجائز. من أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولا فجائز. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى لا يجوز إلا الثلث لأن ما زاد الثلث له صرف فيه كيف ما شاء في إطار الضوابط الشرعية لكن الباقي للوارث فإن لكم يمكن ثم وارث فبيت المال هو عند الشافعية وارث بيت المال وارث عند الشافعية. هذا اللي مشى عليه المؤلف هذا اللي مشى عليه المؤلف وعند الشافعية ما في إشكال لأن بيت المال وارث ها فيدخل في حديث سعد. ومن أوصى لعبده بثلث ماله من أوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق عنده ماله 5000 والعبد قيمته 1500 وأوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق من الثلث وإن فضل من الثلث بعد عتقه فهو له لأن الثلث 5000 1666 يعطى يعتق بالألف والخمسمائة ويعطى 166 زيادة لأنه أوصي له بالثلث. وإن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. افترض قيمته 2000 والتركة 5000 يعتق منه بقدر 1666 ويبقى ما نسبته كم؟ ها؟ 334 ونسبتها من المال المقصود أنه يبقى ما يبقى هذه النسبة رقيق بهذه النسبة إلا أن يجيز الورثة إلا أن يجيز الورثة. شلون إلا أن يجيز الورثة هي لأنه ملك لهم. ها بقدره تقسم على الأيام ويوم واحد خدمهم. ها 6 أيام حر ويوم يجي ختمه بقدره ويرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. وإذا قال أحد عبدي حر وإذا قال أحد عبدي حر ما بين عنده عبدان فقال أحدهما حر أو مجموعة من العبيد وقال واحد منهم حر، وما قال فلان، أقرع بينهما. قرعة وسيلة شرعية لتعيين المبهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا. أقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر بالشرط المتقدم، إذا خرج من الثلث، إذا خرج من الثلث، إذا كانت قيمته من الثلث. طيب، عنده عبدان، أحدهما قيمته أكثر من الثلث والثاني قيمته بقدر الثلث، هل يرجح الثاني باعتبار أنه يعتق كامل أو يرجح الأول بالقرعة؟ يعني على كلام المؤلف بالقرعة، لكن أفضل عتق رقبة كاملة ولا عتق بعض رقبة؟ إيه، لكن الثاني اللي قيمته أكثر من الثلث لا شك أنه أنفع من الثاني. وما ارتفعت قيمته إلا لكونه أنفع وأنفس عند أهله. نص الوصية أحد عبدي حر، على كلام المؤلف ما في القرعة. يقول وإن قال أحد عبدي، أحد ما قال أحد، واحد منهم لا بعينه، حر أقرع بينه من تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث. وعرفنا أنه عنده زيد وعنده عمر، وقيمة زيد 2000 وقيمة عمر 1500 وتركته 5000. هل نقول أن عمر يعتق لأن قيمته 5 كامل، أو نقول يعتق من ذاك الثاني بقدر ما فيه لأنه قد يكون أنفع لنفسه وأنفع لغيره إذا تحرر؟ وإذا بقي من الثاني، إذا كان أقل من الثلث، واحد أكثر من الثلث والثاني أقل من الثلث، باقي 100 ولا 200 زود، يعتق منها من الثاني ولا وين؟ لا، هذا الاحتمال الثاني. إذا قلنا القرعة خلاص تعين واحد يتحدد سواء أقل أو أكثر، لكن الأكثر يعتق منه بقدر الثلث. طيب، بقي من الثاني 200 ريال، عتق كامل وبزي 200 زود من الثلث، تكون له مثل ما قلنا؟ هو ما ربط بالثلث وقال أحد عبدي حرون، للورثة يرجع الورثة، لأنه ما ربط بالثلث، قال أحد عبدي حر سواء الغالي ولا الرخيص ما عين. أقرع بينه ومن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث. نعم، لا لا لا لا، المسلم يقدم بلا شك. ما في شك أن الحرية الكاملة أولى من التبعيض، لكن قد يكون مبعض وأنفع لنفسه وأنفع لغيره في هذه المدة التي يتصرف فيها بالحرية. وإذا أوصى أن يشترى عبد أو عبد زيد معين، عبد زيد 500 فيعتق فلم يبعه سيده رفض، قال ما هو للبيع أصلا، هو قصد هذا الشخص، فلم يبعه سيده فالخمسمائة منه للورثة، فالخمسمائة للورثة، لأن عين العبد هذا مقصود للموصي، هو يقصد هذا الشخص بعينه، امتنع سيده من بيعه فالخمسمائة ترجع للورثة. ها؟ لا، لأنه قاصد هذا العبد. نعم. أن تفترض أن هذا العبد بعينه تعرض هذا الموصي لأذى فأنقذه هذا العبد، هو يريد أن يعتق هذا العبد. لو كان لديانته، ها؟ لو كان أراد لديانته، والله إذا عينه انتهى الإشكال. إذا قال عبد زيد ليس لنا نتعدى ذلك. وين؟ هو اللي قصد، لأنه لا يريد إلا هذا الشخص، لا يريد إلا هذا الشخص. فالخمسمائة للورثة، وإن اشتروه بأقل، قال اشترى عبد زيد بخمسمائة فراحوا لزيد قال بأربعمائة، فالخمسمائة منه للورثة، وإن اشتروه بأقل فما فضل فهو للورثة، المائة هذه رد على الورثة. وين؟ لو زاد اشترى بقدره ما عندهم إلا خمسمائة، لكن إلا إذا أجز الورثة، أجز الورثة الزيادة الأمر لا يعدوهم. وإن اشتروه بأقل فما فضل فللورثة. وإذا أوصى لرجل بعبد، وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مئة، شو عاد المسألة دقيقة جدا. وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مئة، ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مئة درهم، وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره من المال أو من العبيد، ها؟ من العبيد بدليل أن له ملكه غير العبد مئة درهم، دل على أن له مال غير العبد، لكن إذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره من العبيد وقيمته مئة، ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مئة درهم. الآن كم مجموع التركة؟ 300. مجموع التركة 300. الذي أوصى له بالعبد ثلث ماله، هل نقول تبطل وصية الثاني لأنه زائد على الثلث؟ ها؟ نعم، محاصة. وملكه غير العبد مئة درهم، الآن أوصى بمئة وبالثلث مئة ثانية، كأنه أوصى بالنصف، ها؟ كيف؟ هي 300. نعم، مئة ومئة، يعني أوصى للثاني بثلث ماله بما في ذلك قيمة العبد، ها؟ بما في ذلك قيمة، إذا قلنا بما في ذلك قيمة العبد فقد أوصى بالثلثين، وإذا قلنا إنه أوصى بثلث ماله من غير العبد فالوصية 170، تصير 170، 170 بالنسبة للثلاثمائة أكثر من النصف، أكثر من النصف. وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيم عرفنا لا يملك غيره من العبيد وإلا عنده 100 درهم وقيمته 100 ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد 100 درهم فإن أجاز الورثة ذلك فللموصى له بالثلث ثلث 200 وربع العبد ولمن أوصي له بالعبد 3/4 ثلث 270 نعم وربع العبد 25 الثلث ثلث ماله فالموصى له بالثلث ثلث 200 وربع العبد فلمن أوصى له بالثلث ولمن أوصى له بالعبد 3/4 لأنه راح ربع العبد لمن أوصي له بالثلث كم بقي هذا إذا أجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث 200 وربع العبد طيب ليش ربع العبد ما هو بثلث العبد لأنه يزيد على ثلث التركة ها لا هو مصلف ثلث مجمل المال بما في ذلك العبد العبد الثلث ثلث المال كله العبد ثلث المال لا والثاني موصى له بثلث المال ففيه تداخل بين الوصيتين فيه تداخل بين الوصيتين فيكون للموصى له بالثلث ثلث 200 وربع العبد يعني المتبادل للدين يقول ثلث 200 وثلث العبد ها؟ لأنه إذا قلنا ثلث 200 وثلث العبد زادت على ثلث الموصى له به طيب ولما نقول ثلث العبد وربع 200 ها؟ لخلم تساوي ثلث العبد وما يكمل الثلث من 200 ها؟ شلون أكثر؟ لا أنت خذ من 200 بقدر ما يكمل الثلث نعم تضر الموصى له الآخر يتضرر الموصى له بالعبد ها وين ربع لكن كونه يكمل من الدراهم أفضل من أن يشاح الموصى له الثاني فللموصى له بالثلث ثلث 200 وربع العبد ولمن أوصي له بالعبد 3/4 الأصل أن يكون للموصى له بالثلث 100 ولموصى له بالعبد 100 فزادت على الثلث وحينئذ يكون النقص عليهما بالسوية الآن قيمة العبد 100 إذا أخذنا منها ربعها بقي 75 والموصى له بثلث المال الأصل أن يأخذ 100 فإذا أخذ ثلث 200 ها؟ شو 66 طيب ربع العبد 25 ها؟ شو؟ ما هي علم إذا أجازها الورثة لأنها أكثر من الثلث فإنها تكمل وإذا لم يجز على أن يكون للاثنين مئة. نعم، على أن يكون للاثنين مئة. وفي القسمة الأولى أكثر من مئة، أكثر من مئة، لأن لمن أوصي له بالعبد قيمة مئة، قيمة يأخذ سوى 75، أكثر من ثلث التركة، يأخذ أكثر من ثلث التركة. والثاني ربع مع ثلث المئتين 66. نعم، صارت النسبة أكثر من حول النصف، وين ما غير منظور إليه هذا. وإن لم يجز ذلك الورثة، لأنها الصورة الأولى تبي تزيد الوصية على الثلث، إذا لم يجز الورثة لأن ما زاد على الثلث لابد من إجازة الورثة، فلمن أوصى له بالثلث سدس المئتين وسدس العبد، سدس المئتين وسدس العبد كم؟ سدس المئتين 30، 33، وسدس العبد 18 ريال، يعني كم المجموع؟ 50 المجموع. فلمن أوصل بالثلث سدس المئتين وسدس العبد، لأن وصيته في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه 50 و50 مئة فالثلث، لأن وصيته في العبد، فيكون نصيبه بالعبد أكثر، لأن الأصل أن يكون العبد كله له، لكن ما دام زاد على الثلث ما يأخذ إلا ما يكمل الثلث مع الموصى له الثاني. وين؟ طيب ما دام أجاز الورثة لماذا لا أخذ من أوصي له بالعبد نصيبه كاملا؟ لأنه من التركة، وقد أوصي للثاني بثلث التركة فلا بد أن يأخذ منه. نعم، فهو من التركة، من أصل التركة. وين؟ هي لأنه مع ما يأخذه من ثلث التركة يبي يستوفي حقه ثلث التركة كامل. لا، ما هو بقل ثلث المئتين 70 وربع العبد 95. اذن يا ابو عبد الله، مش قال عليها مغني أي نفسه؟ لأننا إذا قلنا ثلاثة أرباع العبد 75 ريال لمن أوصى له بالعبد 75، نعم، والثاني ثلث المئتين ربع العبد 25 وثلث المئتين 66 91. ها؟ لا يقدر يقول 80 ريال أو 75 مع 25. الآن ثلث المئتين لماذا قال 75 ثلاثة أرباع العبد؟ ها؟ هذا مع إجازة الورثة. يأخذ الثاني حقه نصيبه كامل ثلث التركة 100 ريال 100 درهم. ومسألة مفترضة في إجازة الورثة من أوصي له بالعبد يأخذه، ومن أوصي له بثلث التركة يأخذ 100. قيمة العبد مضمومة إلى 200. كمسائل العول هو حتى غيره كلهم قالوا هذا. لا، ما هو صاحب العبد أخذ حقه، الإجازة لمجموع الموصى به، الإجازة لمجموع الموصى به من بما في ذلك العبد. اي سهل، لو وصى بثلث اخذ ثلث 200 وخلاص انتهى، لكن العبد من ماله فيكون داخل في الوصيه، العبد من ماله فيكون داخل في الوصيه. هو اذا قلنا ان الموصى له بالثلث ياخذ الثلث، ثلث 200 وثلث العبد، صار النقص على الثاني فتكون كانها محاصه. هذا موصى له بالثلث، من أوصي له بالعبد بالثلث، والثاني موصى له بالثلث، الثاني موصى له بالثلث مما في يد الأول صاحب العبد، فلا بد أن يكون هناك محاصة. نعم، شو يقول؟ لأن الوصية بالسدس لواحد والثاني بالسدس، أو عابد قيمته السدس والثاني بالسدس، لا تزيد على الثلث، فيعطى كل من أوصي له بما أوصي له. نعم. يقوى عندي القائل من قدام. على حسب ما لهما في الإجازة، وهذا قول ابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة ومالك الرد، يأخذ صاحب معين نصيبه منه، ويضم الآخر سهامه إلى سهام الورث، ويقتسمون الباقي على 5 في مثل مسألة الفراق، لأن له السدس والورثة في 4 أسداس، وهذا مثل قول الفراق، إلا أن الفراق يعطيه السدس من جميع المال، وعندهما أنه يأخذ الخمس 200 وعشر العبد، واتفقوا على أن كل واحد من الوصيين يرجع إلى نصف وصيته، لأن كل واحد منهما قد أوصى له بالثلث، أوصي له بالثلث، أوصي له بثلث المال. إيه؟ والمفترض أن الثلث بينهما، لكن يشكل على هذا أن الورثة أجازوا، فإن أجاز الورثة ذلك فالموصى له بالثلث ثلث 200 وربع العبد، ولمن أوصى له بالعبد 3/4، وإن لم يجز الورثة على المسألة المعروفة. نعم. أيه ويصير النقص على صاحب العبد، وهذا وصي له بالعبد كامل، ايش سواه بعد؟ نعطي واحد كامل ويصير النقص على الثاني؟ هو المشكال ان هذا راح عليه ربع العبد وذاك راح عليه بمقداره، والا ما دام الورثه او اجازوا والامر لا يعدوهم، ولماذا لا يقال هذا ياخذ العبد كامل وهذا ياخذ الثلث كامل؟ لانهم اجازوا ذلك 100. وين هو له حق في العبد، لكن مع ذلك لن ينقص من نصيب شيء إذا أعطي ثلث التركة من غير العبد والعبد أمضي على وصية، يعطي 100 ويثلث بما في ذلك العبد. إذا حصل مشاحة قال أبي نصيبي من العبد قسمت هكذا. صاحب العبد من المال ليش كمل من المال؟ لماذا لا يأخذ عبد كامل؟ لأن الثاني جزء مشاع منه لأنه من مجموعة التركة. أكمل شو يقول؟ ست وستين. طيب شلون ثلثه؟ قال ويشتركان في العبد لهذا ثلث. طيب آخر جميع خبصته من جنس صح وهو الثلث يصير هذا له ثلث زائد الجميع ثلاثة على ثلاثة، عندك أربعة على ثلاثة في 100، أربعة على ثلاثة في 100 تطلع النتيجة 120. لا لا، أربعة الثلث وثلاثة على ثلاثة عون تطلع عندنا أربعة، اقسم المية عالية تطلع 25، هذا له 25 اللي هو الربع وذلك 75 ثلاثة أربعة كعون للفرائض، كعون للفرائض. ها ها أيه لازم ينقص، أيه مثل ما ينقص الورثة، الورثة ينقصون في الحال. ها أصل من ثلاثة تعود إلى أربعة فتقسم على الأربعة يطلع الناس 25، العبد يأخذ 25 في ثلاثة والثاني شريكه في الثلث، شريكه اللي يوصله بالثلث يأخذ واحد في 25 خمس الربع. وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المئتين وسدس العبد، لأن وصيته في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد. كيف صار لمن أوصى له بالعبد نصفه؟ لأن مجموع الوصية لو نفذت كما هي ثلثين، ثلثي التركة، ولا ينفذ إلا الثلث، ها؟ كل واحد يأخذ نصف نصيبه، فهذا يأخذ نصف العبد، وهذا يأخذ، ها؟ نصف الثلث، نصف الثلث سدس من العبد ونصف الثلث من التركة سدس. ها؟ لا ما يبتقسم على هذه الحسبة. الآن إذا قلنا لم يجز الورثة فليس للموصي إلا الثلث، وهو قد أوصى بالثلثين، وأوصى بالثلثين، نعم، ليس له أن يوصي إلا بالثلث، فلكل واحد منهما نصف نصيبه، من أوصي له بالعبد له نصفه، ولمن أوصي له بالثلث وهو مئة له نصفه، ما يطوله إلى 50. كيف يأخذ 50؟ لو سدس العبد 15 وسدس المئتين كم؟ 34 أو من هذا 50 مجموع نفس الشيء. وإن لم يجد ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المئتين وسدس العبد لأن وصيته بالجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد، يعني محددة. ولماذا أعطيناه النصف؟ لأن الوصية بالثلثين وهو لا يملك إلا الثلث، فلكل واحد من الموصى لهما نصف ما أوصي له به، نصف ما أوصي له به. ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، من أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، ولا يجاوز بها أربعة آباء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في سهم ذوي القربى ما تجاوز الرابع، أعطى بني هاشم وبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم أربعة. لماذا لا نقول ما يعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني هاشم من سهم ذوي القربى ما تجاوزهم إلى قصي الخامس، فلا يعطى من ذوي القربى إلا من يتفق معه في الجد الرابع فما دون. الآن عد منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم، ها؟ قال ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، ولا يجاوز بها أربعة آباء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. قد يقول قائلهم ثلاثة، ها؟ ها؟ كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. وإذا قال لأهل بيتي أعطي من قبل أبيه وأمه، أعطي من قبل أبيه وأمه لأهل بيتي، أهل البيت يشمل من له صلة من جهة الأب ومن جهة الأم. شو؟ وين؟ وإذا قال لأهل بيتي أعطي من قبل أبيه وأمه، كلهم قرابته على حد سواء، من جهة أبيه ومن جهة أمه، أعمامه وأخواله. أولاد جد هم ليسوا من أهل بيته، هم من أهل بيته، العم من أهل البيت، العباس من أهل البيت ولا ليس من أهل البيت؟ ها؟ بالاتفاق، بالاتفاق أنه من أهل البيت، لكنه من قبل أبي. وإذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة، وإذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة فما فضل رد في الحج، عين المبلغ 500 يحج عني فيها، لا بد أن تصرف 500 كاملة في الحج. وجدوا شخص حج ب250 يجبون ثاني حج ثاني، وجدوا من يحج عنه ب400 وفضل 100 اشترى له هدي، اشترى له هدي ب100 من أعمال الحج. ها شو تبي تجي؟ لكنه عين المبلغ ويبي حج عنه بهالمبلغ. ربما عين لكان يغلب على ظنه أن هذا هو الذي لا يحج عنه إلا به. يبي تجي صور أخرى. وإذا أوصى أن يحج عنه ب500 المقصود الحج والمبلغ مقصود، أخرجه من ماله، فما فضل رد في الحج إن تيسر حجة كاملة. طيب ما تيسر حج، تيسر عمرة، حج عنه ب400 وبقي 100 وجد من يعتبر عنه ب100. ها الحج الأصغر شو دخلت العمرة في الحج لا مقيا حج أصغر، هل نقول يعتمر عنه أو يهدى عنه هدي ب100 ريال 100 درهم؟ نعم يعان به حاج آخر، يعان به حاج آخر، وهم يقولون له أن يهدى عنه ب100 درهم بقدرها. وإذا قال حجة ب500 حجة ب500 حجة يعني واحدة لا زيادة عليها، في الأولى قال أوصى أن يحج عنه، ما قال حجه حجة لأن حجة مفهومها الواحدة ولا تزيد على ذلك. وإذا قال حجة ب500 فما فضل فهو لمن يحج، فما فضل فهو لمن يحج. وإذا قال حج عني حجة فما فضل رد إلى الورثة، لأنه وإذا قال حج عني حجة ب500 يخاطب الورثة، نعم حج عني حجة فما فضل رد إلى الورثة، لأنه ما يخاطب شخص معين ليحج عنه. ومن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا أو خطأ وأخذت الدية فللموصى له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين. يعني هل الدية حكمها حكم تلاد ماله بأن تدخل في الوصايا كالإرث، أو أنه ما ملكها في حال حياته، يعني ما ملكها استحق ملكها إلا بعد أن ثبتت الوصية بموته؟ الرواية الأولى على كلام إحدى الروايتين على أنها كسائر ماله، استحقت بسببه فهي كسائر ماله، وقل بعد ذلك يدخل في ذلك التقاعد، يدخل في ذلك ما تسبب في حياته واستمر، أو نقول إن هذا ما استحق إلا بعد موته فلا يدخل. قال فللموصى له بثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث أو أوصي له بالثلث من الدية شيء، والسبب أن الوصية ثبتت قبل استحقاق الدية أو معه معه. وإذا أوصى إلى رجل، أحسن الله إليك، ما دام أن الدية تورث وهو وصية في كل ما يورث عنه من مال، هو لما تكلم بثلث ماله بثلث ماله، الآن ماله الموجود حال الوصية دخوله قطعي، وما يكتسبه من المال من الوصية إلى الموت داخل في مال، هذا ما في إشكال، لكن ما يستحقه بعد الموت والوصية لا تثبت إلا بالموت هذا محل التردد، ولكل منهما وجه، ولذلك فيهما روايتان عن الإمام أحمد. فالمؤلف مشى على أنها تورث على أنها تدخل الوصية كالإرث. وين؟ أنا أصلا حق الميت معاوض عن نفسه. ها؟ هل ثبت استحقاقه لها؟ يعني يعفو عن شيء يملكه أو شيء لا يملكه قبل ملكه؟ نعم. ولو قال كل من صدم سيارتي فهو عفو، ثم صدم أول مرة تحمل تبع العفو ذا، ثاني مرة ما تحمل، نقول إن العفو قبل التملك فلا يملك العفو، أو نقول له أن يعفو كما يتنازل عن الشروط في عقد لم يقع بعد. في مسألتنا ها؟ في العقود والمعاوضات ما في إشكال أنها تثبت الشروط في العقد قبل تمام العقد، ومثل تنازل المرأة عن بعض حقوقها قبل أن يعقد عليها. بموت انتقلت إليهم، بموت انتقلت إليهم. وين؟ إذا اجتمعوا كلهم تنازلوا كل واحد عن تنازل عن حصته كما لو قبضها ثم أعادها. وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر، قال الوصي زيد، فإذا مات الوصي عمرو، فهما وصيان إلا أن يقول قد أخرجت الأول. إذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر، يعني بعده بعد وفاته، أو أوصى بعد وصيته للأول أوصى لآخر، هذا مفهوم السياق يعني حال حياته، فهما وصيان إلا أن يقول قد أخرجت الأول، إلا أن يقول قد أخرجت الأول، يعني فكنا الثاني ناسخ للأول. وإذا كان الوصي خائنا تصح الوصية له، خائنا جعل معه أمين، يعني ما تبينت خيانته إلا بعد أن ثبتت الوصية. أما إذا تبينت خيانته إما قبل الوصية هذا باطل الوصية له. وإذا كان الوصي خائنا جعل معه أمين، لأن يعني مقصود من الوصي حفظ الوصية والتصرف فيها على مقتضى الشرع لتحقق الهدف، والخائن لا يحقق الهدف. جعل معه أمين، نعم، شلون يعزل بعد ثبوت الوصية؟ من يعزله؟ ها؟ ما أقول، ما دام أمكن تحقيق رغبة الموصي من غير ترتب أثر على الوصية، حققنا، إذا جعلنا معه أمين حققنا هدف الوصي، رغبة الموصي في أن يعين فلان وصي، وجعلنا معه أمين لئلا يخون هذا الوصي. وإذا كان الوصي خائن جعل معه أمين، فإن كان وصيين فمات أحدهما أقيم مقام الميت أمين، لأن الموصي له هدف في جعلهما اثنين، يعني ما يقال مات واحد ويكفي، لا، هو له مقصد أن يكون له وصيان، فمات أحدهما يقال